أخفي أحزاني بفراش المني أخفي أحزاني بفراش المني يا جسد هانت أحلامي علي ريت بالغاضر وياك ظلم أخفي أحزاني بفراق عاش المنية يا جسد هانت لامي علي ريت بالغضرية وياك ظلت يا جسد عندك وصاد وحصيرة حولك أحبابك وعندك عشيرة ولن تضامي أحس إنك تذكر اللي أنا شفته كم جسد بي دي جمعته تذكر اللي أنا شفته كم جسد بي دي جمعته تذكري المنظر حين أبول أكبر تذكري المنظر حين أبول أكبر خر على الغبر يا ولعاتشا يا جسد تذكر حسين متعفر يا جسد تذكر حسين متعفر سادت التربة تتلا ضليرة من يحيني لأجل محل طولك راسك وأهلك تعزي حولك مو مثل أهل ظلوا بلا راس تذكري حسين وراسه بالرماح وانت تمشي وزيدوا لكن الأعوجية لك مدوس ما يصيبك حجر في جبينك ما نزف دمك غطى عينك بيدك تنشف العين الدميع لكن الحسين بأيد وبيدك تنشف العين الدميع تأمل تأمل يا جسد مو مثل عم مخصوص سهمني بعين ظل ما إليك شلوني نزعى وتشوفه قطيعة صح ونادي وعباسا ما يصيبك حجر في جبينك ما نزف دمك وغطى عينك بيدك تنشف العين الدميعة يا جسد مو مثيل عم ما يخسو سهمني بعين الظلمة إلى جفو يا جسد مو مثل عم مخسو سهمني بعين ما ظل إلى جفو شلون نزعى وتشوفه قطيع وادري بالماء قفت أذى بالسبي وين يا نظل جامعة بصدرك عذري لو عذرك الجامعة بصدرك عذري لا بس ما صعدت على صدرك خيول تذكري المنظر يا جسد واكثر كم جسد لا عوجية فوقه تذكري المنظر يا جسد واكثر كم جسد لا عوجية فوق الهجو تحروف يا جسد حزني للأبد طل أحد من أذكر حسين تعرف يا جسد حزني للأبد طل أحد من أذكر حسين ضامي بكربلة لا ناصر إلى يوم وهلا كلهم طاعي تعرف يا جسد حزني للأبد وصل أحد من أذكر حسين ضامي بكربلة لا ناصر إله يوم وهلا كلهم مطاعي المشي المشيت يا جسد لقيت المشي المشيت يا جسد لقيت مو مثل أجساد حلنا بالخاطري كم جسد دفنت قطع عين شفت موزع الأجساد مرمية على الوطية موزع الأجساد مرمية على كم جسد دفنت قطع عين شفت موزع الأجساد مرمية على الوطية تحترمي الأرض والفجيعة والأجل قرب يا جسد من شفت أبويا حامل رضيعة شفت أبويا حامل رضيعة صوبوا نحرة هالسفة تحتمي الأروي هالفجيعة والأجل قرب يا جسد شفت أبويا حامل رضيعة شفت أبويا حامل رضيعة صوب نحرة هالسهم فتني صوب نحرة من وين الصبر واحزاني تمر طول العمر بيت دموعي معذور من وين الصبر واحزاني تمر من وين الصبر واحزاني تمر طول العمر بيت دموعي معذور من يوم الدفن ذوبني الحزن تلعب خنصر مفتور من يوم الدفن ذوبني الحزن تلعب خنصر مفتور يا جسد سران هل محن أعان وابني الباقر يغسل حين المنية والولي يحمل ما قدر تعد شلون غسلة والدمع من نهجري شلون غسلة والدمع من نهجري يا جسد سراني بالمحن أعاد وابني الباقر يغسل حين المنية والولي يحمل ما قدر تعدل شلون غسلة والدمع من نهجري وعلى كل جسم أثر طعنات بس سهم صدره شال من ظهره ضل على الرمضة ما لدفال يفحص برجله وبالدمع غسل وعلى كل جسم أثر طعنا السهم صدره شال من ظهره وضل على الرمضة ما لدفع وضل على الرمضة ما لدفع وضل على الرمضة ما لدفع يفحص برجله وبالدماء غسله وحسينا وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وحسينا وغريبا وشهيدا وعلى كل جسم أثر طعنا بس سهم صدره شال من ظهره ضل على الرمضة ما لدفى ضل على الرمضة ما لدفى يفحص برجله بالدماغ سلس يفحص برجله وبالدماغ سلس يفحص برجله وبالدماغ سلس من وين الصبر وحزاني تمر طول العمر بدموعي معذور من وين الصبر وحزاني تمر طول العمر بدموعي معذور من يوم الدفن ذوبني الحزن شفت الأبو خنصر مفتور يا جسد تراني هالمحل أعاني وابني البقر غسلت حين المنية والولي حمله ما قدر تعتله والولي حمله ما قدر شلون غسله والدماء من نهجري والولي حمله ما قدر تعتله شلون غسله والدماء من نهجري يا جسد سراني بهالمحل أعان وابني البقر غسل حين المني وعلى كل جسم أثر طعنان بس سهم صدره شال من ظهر بس سهم صدره شال من ظهر وعلى كل جسم أثر طعنان بس سهم صدره شال من ظهر بس سهم صدره وظل على الرمضة ما لدفى ظل على الرمضة ما لدفى ظل على الرمضة ما لدفى يفحص برجله والدماغ سلس يفحص برجله والدماغ سلس يا جسد تراني هالمحل أعاني وابني البقر غسلك حين المني والولي حمل ما قدر تعدل شلون غسله والدماغ من نجري يا جسد تراني هالمحل أعاني وابني البقر غسل حين المني وعلى كل جسم أثر طاعنا بس سهم صدره شال من ظهره وظل على الرمضة ما لدفى يفحص برجله بالدماغ غسله يفحص برجله بالغبرة جمعتنا وصالة يا حسرة ما ينوصف حالة بالغبرة جمعتنا وصالة يا حسرة ما ينوصف حالة جمعت الباري وشلت والعباس خليته يقبال ارفع لجانب جانب يطيح مقطع ارفع لجانب جانب يطيح مقطع لقيت اهل الجسد من نسل الاطايب ضامي ذبيح واحترتنا كيف باكفنا وانتبني باكري كفنا جسمك لي غسلون صح معدور توري ممتونك لكن لا مالك اثر طعنا وانتبني باكري كفنا وجسمك لي غسلون صح معذور متوري ممتونك لكن لا ما لك أثر طعن وتسلم وينرد السلام حين المنية يغسلون في مصرعك ما في مصرعك ما شبت خيام وكل الخلايق يشيعون وكل الخلايق بالغبرة جمعت الأوصال بالغبرة جمعت الأوصال يا حسرة ما ينوصف حال جمعت الباري وشلت والعباس خليته قبال أرفع لجانب بجانب يطير قطع لقد من الجسد من نسل الأطايب ضامي ذبيح واحترتنا كيف باكفنا واحترتنا كيف باكفنا واحترتنا كيف باكفنا واحترتنا كيف باكفنا أرفع لجانب بجانب يطيح قطع لقد جسد من نسل الأطايب ضامي ذبيح واحترتنا كيف باكفنا أبيات الدعاء أسألكم الدعاء وانت بني الباقري كفنك وجسمك أهلي يغسلون وانت بني الباقري كفنك وجسمك أهلي يغسلون صح معذور تبر ممتونة لكن لا مالك أثر طعنة وانت بني الباقري كفنك وجسمك أهلي يغسلون وتسلم وينرد السلام حين المنية يغسلون وفي مصرعة شبت خيام وكل الخلايق يشيعون وانت بني الباقري كفنك وجسمك لي يغسلون صح معذور وري ممتونك لكن لا مالك أثر طعنة خادم وانت بني الباقري كفلك وجسمك أهلي يغسلونك وانت بني الباقري كفلك وجسمك ليغسلونك صح معذور توري ممتونك لكن لا لك أثر طعنة صح معذور توري ممتونك لكن لا لك أثر طعنة وتسلم وينرد السلام حين المني يهي غسلونك وفي مصرعك ما شبت خيام وكل الخلايق يشيعونك